ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى, نسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك يا حي يا قيوم, نسألك يا حي يا محيي, نسألك يا حي يا محيي أن تحيي أمتك يا ربنا حياة طيبة, أن تحييها ونحن أجمعين حياة طيبة. يا حي يا قيوم, يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك يا حي يا قيوم حياة طيبة لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا, نسألك حياة طيبة لنا ولها يا ربنا أجمعين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم أحيها يا ربنا حياة طيبة وأبطل يا ربنا ما فيها يميتها ويقتلها ويعذبها وينكد عليها ويشقيها فلنحيينه حياة طيبة الله لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا محيي يا قيوم السماوات والأرض يا واحد يا صمد نسألك حياة طيبة لأمتك ولنا أجمعين عافية من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا نسألك ونتضرع إليك باسمك الحي باسمك القيوم باسمك المحيي أن تحيي أمتك يا ربنا حياة طيبة أحيها يا حي يا محيي أحيها يا حي يا محيي وأبطل سحرا على الموت والهلاك والدمار والشقاء والقتل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على ذلك وحسدا يجر إلى ذلك وعيونا تأمر بذلك يا ربنا أبطل عينا قاتلة يا حي يا محيي أبطل يا ربنا عينا قاتلة يا ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أبطل أثرا قويا عظيما شديدا على الهوى يعكرها ويسقيها وينكدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فلنحيينه حياة طيبة فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم والله يحيي ويميت والله يحيي والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى حسدة طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن

وهنت الوجوه للحي القيوم. وهنت وهنت وهنت وهنت وهنت وهنت وهنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم. سبحانك يا ربنا ذلت وانكسرت وجوه الإنس والجن بين يديك يا ربنا ذلت وانكسرت فقيرة منكسرة بين يديك يا ربنا وجوه الإنس والجن وأعناق الإنس والجن. وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. سبحانك يا ربنا خاضعت وذلت وجوه الخلائق كلها بين يديك يا ربنا. وعنت الوجوه للحي القيوم للحي للحي للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب وقد خاب من حمل ظلما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك يا حي يا قيوم. نسألك يا ربنا يا من عنت الوجوه لك يا ربنا يا من أذعنت وخضعت وذلت وانكسرت بين يديك يا ربنا. نسألك نسألك يا حي يا محيي. اللهم إنا نسألك يا ربنا تحيي أمتك حياة طيبة. اللهم أحيها يا ربنا وأحينا أجمعنا يا ربنا حياة طيبة. اللهم إنا نسألك يا حي يا محيي أن تحييها وتحيينا أجمعنا حياة طيبة حياة طيبة يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما. حياة يا ربنا حياة يا ربنا طيبة مباركة. حياة يا ربنا حياة خلاص من الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا حياة طيبة لنا يا ربنا. نسألك يا ربنا لأمتك لأمتك ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك يا ربنا حياة طيبة يا ربنا يا حي يا محيي يا حي يا محيي. نسألك يا ربنا حياة حياة للرأس للرأس للرأس والمخ والمخايخ ومراكز الإحساس حياة للفكر والعقل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك يا ربنا نسألك يا حي يا حي يا محيي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ربنا أغثنا يا ربنا حياة طيبة للرأس للسمع والبصر يا ربنا والفكر والفكر والعقل والإدراك والذهن والفكر والعقل والإدراك والذهن والميول والميول والرغبة يا ربنا والأحاسيس والأحاسيس والمشاعر والأحاسيس والمشاعر. حياة طيبة يا ربنا للروح للروح والجسد للروح التقية النقية الزكية الصفية والجسد الراكي الساجد لك يا ربنا. اللهم حياة طيبة يا ربنا للقلب للقلب للقلب للقلب مما فيه وممن فيه. نسألك حياة طيبة يا ربنا للقلب للقلب للقلب للقلب للقلب للقلب يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعطي يا ربنا ما فيه واحل يا ربنا يقعد فيه وأخرج يا ربنا من سكنه من سكنه ظالما وساحرا وحاسدا وعاشقا. يا ربنا والصدر والصدر والصدر والصدر أهي يا ربنا الصدر أهي يا ربنا الرئتين أهي يا ربنا الحلقة والحنجرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والوجهين يا ربنا والوجه الجميل والوجه الجميل والوجه الجميل والشعر الجميل والخلق الجميل والجسم الجميل والخلق الجميل والجسم الجميل يا حي يا حي يا محي يا حي يا محي اللهم احي امتك يا ربنا والمسلمين اجمعين حياه طيبه يا ربنا حياه طيبه للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للبطن للمعده للمعده للمعده للمعده للمعده للمعده والبنكرياس والكبد والبنكرياس والكبد والطحال والطحال والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر والقولون والقولون والقولون والقولون والأحشاء والأحشاء والأحشاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء والكليتين والحالبين والمثانة والكليتين والحالبين والمثانة ورحمها ورحمها ورحمها المبيضين المبيضين المبيضين والمهبل والمهبل والمهبل والقنوات الداخلية والقنوات والقنوات والقنوات نسألك حياة طيبة يا ربنا عفو وعافية للقفا وللظهر للدم العظم والمنصل للظهر للظهر للظهر للعمود الفقري للعمود الفقري للعمود الفقري للفقرات للفقرات وما بينها يا ربنا للفقرات وما بينها وما حولها يا ربنا يا ربنا وللعضلات وللعضلات وللعضلات وللجهاز العصبي وللجهاز الدموي وللجهاز العظمي يا ربنا وللجهاز التنفسي يا ربنا يا ربنا وللنفسية وللنفسية وللنفسية وللنفسية وللنفسية نسألك حياة طيبة يا ربنا مع زوج مع زوج طيب مبارك يا ربنا مع زوج مع زوج طيب مبارك يا ربنا ومع ذرية طيبة معافاة يا ربنا يا ربنا نسألك حياة طيبة يا مولانا بشهادة عالية بشهادة عالية بشهادة عالية وبرفعة وبصحة وعافية وبصحة وعافية ومع زوج طيب مبارك ومع زوج طيب مبارك يا ربنا ومع زوج طيب مبارك يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا حياة طيبة يا ربنا يا محي الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم نسألك حياة طيبة يا ربنا مباركة مباركة طيبة عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية سكينة وطمانينة سكينة وطمانينة سكينة وطمانينة للقلب والصدر والبطن للقلب والصدر والبطن للقلب والصدر والبطن يا ربنا والرأس والوجه والوجه والوجه والوجه والوجه والذكاء والعبقرية والذكاء والعبقرية والذكاء والعبقرية والعظام واليدين والرجلين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين نسألك حياة طيبة يا ربنا مباركة مباركة طيبة عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية سكينة وطمانينة سكينة وطمانينة سكينة وطمانينة